ان بي نوتا بني تنويه الله يحفظكم. يعني I told you earlier that إن شاء الله يعني I was at we the starting point is going to be 9:30 مكة time إن شاء الله. يعني ريت تبقى نقطة البداية إن شاء الله هي التاسعة والنصف إن شاء الله. أنتم عارفين صلاة العشاء عندنا هنا وإن شاء الله تعالى أساس نبدأ به. وقبل ذلك أنا أرسلت لحضراتكم على أساس نستعد بإذن الله، بس إن شاء الله تكون نقطة البداية بإذن الله 9:30. أتمنى أن يكون يعني you don't mind إن شاء الله تعالى بإذن الله. May Allah bless you. Half past nine British, 9:30 American. You know, يعني مكان time 9:30 إن شاء الله. Well, I try يعني to send you something to prepare earlier. قليل دائم خير من كثير منقطع. I wish that we try إن شاء الله our best to do our best. نبذل قصارى جهدنا إن شاء الله تعالى to يعني بإذن الله تعالى to make the best use of the information being presented. وما ننسى حضراتكم بإذن الله language is a means of communication. عندنا four language skills: listening, speaking, reading and writing. وممكن ننمي مهارة إن شاء الله تعرفين حتى الفناتكس ومهارة البرونسيشن إن إحنا to read aloud as much as you can إن شاء الله، القراءة بصوت عال وإن شاء الله وربنا يحفظكم بإذن الله تعالى. سنبدأ على بركة الله.